جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا. يقول السائل: أحسن الله إلي، نذرت أن أذبح بعيرا إذا تحقق لي عمل جديد، ولكني نذرت بالذبح عندما أبدأ في العمل الجديد لأنه سيعود علي بمال وفير وليس مقابل العمل، فهل هذا نذر مقيد وهل هذا من النذر الغير المحمود، مع العلم بأني تأخرت في الوفاء به لعدم وجود وقت كافي؟ إذا كنت نذرته شكرا لله وستذبحه قائلا بسم الله وتتصدق بلحمه على الفقراء ابتغاء وجه الله فهذا نذر طاعة ويجب عليك الوفاء به متى استطعت. يقول السائل: هل أسماء الله عز وجل توقيفية أم يجوز الاشتقاق فيها، وما ضابط الاشتقاق إن كان جائزا؟ أما توقيفية، نعم توقيفية يعني ما لا يجوز لنا أن نأتي بشيء من عندنا ونسمي الله بها، فإنها توقيفية يعني نتوقف على ما ذكر في الكتاب والسنة، وليس لأحد أن يأتي بلفظ ويقول هذا يصلح أن يكون اسما لله. وأما الاشتقاق فإن الأسماء تشتق منها الصفات، فالصفات نوعان: نوع مشتق من الصفات ونوع ليس مشتقا، مثل العزة والقوة والحياة والقدرة والغنى، هذه صفات مشتقة من الأسماء، القوة من القوي والحي والحياة من الحي وهكذا، العزة من العزيز. لكن هناك صفات ليست مشتقة مثل الوجه واليد والقدم والضحك والعجب والسخط والرضا والكلام، هناك صفات كثيرة ليست مشتقة. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يقول إذا فعلت معصية معينة سأفعل كذا من الطاعة، وهل هذا نذر أم عقوبة؟ بل هذا معاقبة منه لنفسه، لعله يريد أن يردع نفسه ولا يستطيع أن يردع نفسه إلا بهذا، ولكن عليه أن يستعين بالله وأن يعزم على توبة نصوح صادقة، ولا يكلف نفسه، ربما أنه يتحمس ويذكر أشياء قد يعجل عنها، لكن الأحسن هو أن يعزم على التوبة النصوح الصادقة ويندم على فعله ويستعين بالله على ذلك. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، هل نقول ذكر الاستعاذة ثلاثا إذا ركبنا مركبا، لأن ذكر المركب يقول كثير من أهل العلم بأنه خاص؟ ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا استعاذ استعاذ ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا، وأما عندنا الحديث هنا فقال فإنه ما قال قل ثلاثا، لكن لعله يستفاد من الحديث الأخرى، ولهنا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما قال إذا قالها ثلاث. والرجل الذي قال له لو أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، كذلك ما قال له لو قلتها ثلاثا. فعلى كل حال إن قلت ثلاثا طيب، وإن اقتصرت على واحدة فأرجو أن تكون إن شاء الله كافية، المهم أن يكون فعلنا مطابقا لما في قلوبنا ويقيننا وثقتنا بالله، لا تكون ألفاظ مجردة. يقول: ما الحكم إذا فكر في أن يفعل شيء ما كأن يقوم بإخراج 10% من زكاة زروعه طول حياته، هل يعتبر هذا نذر، وهل للنذر صفة معينة أو صيغة معينة؟ ما الحكم في إذا فكر في أن يفعل شيء ما كأن يقوم بإخراج 10% من زكاة زروعه طول حياته؟ زكاة زروعه يجب أن يخرجها كاملة بدون تفكير، الزكاة يخرجها كاملة وليس العشر فقط، يعني يخرج زكاة ماله سواء مما يجي فيه العشر أو نصف العشر أو ربع العشر أو على حسب المال، لأن يعني كل مال له زكاة وله نصاب، فهذا ما يحتاج تفكير ولا يحتاج سؤال. زكاة المال ركن من أركان الإسلام، متى وجبت علينا أن نخرجها. يقول جزاكم الله خيرا، هل يجوز عمل عمرة من التنعيم وما هو ميقات أهل مكة؟ أهل مكة ميقاتهم أدنى الحل من أي جهة كانت، خرجوا إلى عرفة، إلى التنعيم، إلى السعدية، إلى أي مكان خارج حدود مكة إذا أرادوا أن يحرموا بعمرة. أما حج أهل مكة فمن بيوتهم يحرمون، لأن الحاج والمعتمر لا بد أن يجمع بين الحل والحرم، فلذلك بما أنه ساكن في مكة إذا أحرم بالحج في بيته سيخرج إلى عرفة، وعرفة ليست من الحرم، وإذا أحرم بعمرة لا بد أن يخرج يحرم إما من عرفة أو من التنعيم أو غيرها. وأما بالنسبة لغير أهل مكة فإنه ليس من السنة ولا من المشروع ولا من المفضل أن يأخذ الإنسان عمرة من التنعيم أو من غيرها وقد جاء بعمرة آفاقية أو أفقية، يعني من بلده، لأن قدوتنا المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم ما نقل عنهم مرة واحدة أنهم أخذوا عمرتين في آن واحد وفي سفر واحد، مع العلم أنهم ما يأتون إلى مكة إلا بمشقة بالغة كما كررت هذا مرارا وتكرار، سافرون من المدينة إلى مكة 9 أيام على الإبل و9 أيام راجعين، ومع ذلك وهم أحرص منا على التقوى والعمل الصالح ما أخذوا عمرتين، ما أحرموا لا من التنعيم ولا من غيره أبدا. وأما الذي يحتج بفعل عائشة، فعل عائشة ليس بحجة رضي الله عنها، لأن حجت واعتمرت مع الناس قارنة، وقال لها عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت يكفيك لحجك وعمرتك، ولكن لما ألحت جبرا لخاطرها قال لأخيها بأن يعمرها من التنعيم، أخوها الذي ذهب معها ما أحرم، فلو كان مشروع لقال له عليه الصلاة والسلام أنت أحرم معها، أو أنكر عليه لماذا لم تحرم، أو هو بنفسه أحرم زيادة في الخير، كل هذا ما حصل. فلو كان مشروع لأحرم، أنه ذهب معها المشوار رايح جاي، يعني ما فلو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه. ولا تفهموا مني تعكسون الكلام تقولون إنه يقول حرام، لا، فرق بين كلمة حرام وبين أن نقول ليس من السنة، ليس من المفضل، ليس من المشروع أن نحرم من التنعيم، لا لنا ولا لأهلنا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني سلفنا وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. افهموا الكلام، لا ينقل غلط، فما أقول محرم لكن أقول ليس من السنة، فلو كان من السنة لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. يقول جئت من بلادي وأنا نويت بعمرة لي ولأبي المتوفي، هل يجوز المتوفى ذلك؟ المتوفى هل يجوز ذلك؟ أحسن الله إليك. ما في عمرتين إلا أن تذهب إلى مكة بعمرة لنفسك ثم ترجع وتجلس في المدينة أياما ليس من باب التحايل، يوم أو يومين، لا، تجلس أيام تستقر فيها تعبد الله، وإذا مضى أيام بالإمكان تحرم مرة ثانية من ذو الحليفة من أبر علي وتأخذ عمرة، أما تأخذ من التنعيم فالكلام تقدم. يقول: هل تجوز الصلاة من غير سورة الفاتحة في صلاة الجهر؟ ومتى تكون أنها إذا كانت لا تجوز؟ أحسن الله إليك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل صلاة لا يقرأ فيها بالحمد لله رب العالمين أو قال بأم الكتاب فهي خداج، يعني فاسدة. وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذلك لما سمع أنه ناسا يقرؤون معه في الصلاة نهاهم وقال: ماني أنازع القرآن، كأنكم تقرؤون مع إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني أم القرآن اقرؤوها، لكن بعد ذلك أنصتوا. نعم. يقول: جزاكم الله خيرا، أريد أن أؤدي عمرة عن والد الذي توفي مريضا، وكان تارة يصلي وتارة لا يصلي، فهل يجوز لي ذلك؟ بارك الله فيكم. إن كان تاركا للصلاة عمدا فلا تعتمر عنه، لأن ترك الصلاة عمدا كما قرره أكثر العلماء كفر، والكافر لا يصح منه عمل ولا يصح له عمل. وأما إذا كان تركه للصلاة اختلالا في عقله أو نحو ذلك، شيء يغلب عليه ليس له تعمد فيه ولا قصد، فافعل ذلك وأمرك إلى الله. يقول: هل ركعتي تحية المسجد واجبة عند دخول المسجد في كل الأوقات حتى في أوقات النهي؟ ليست واجبة ولكنها مؤكدة، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولما دخل الرجل والإمام يخطب وهو يخطب عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، قال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. فهذا مما يدل على تأكيدها، لكن ليست بواجبة. وأما في أوقات النهي فإن كان قريب طلوع الشمس أو قريب غروبها فالأولى أنك تجلس أو تقف تشتغل بذكر الله حتى تشرق أو تغرب. وأما إذا دخلت بعد العصر مباشرة والشمس بيضاء، أو دخلت بعد الفجر مباشرة، فإن بعض العلماء يرى أنه لا بأس أن تصلي ركعتي الطوائل تحية المسجد، أخذا بالحديث بعموم الحديث وإطلاقه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما القسم الآخر من العلماء يقول أنها كغيرها، لا تصلى في أوقات النهي مطلقة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يقول: هذا عام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ننوي السفر إلى مكة بعد صلاة الجمعة، فهل يجوز أن نقرن نية الغسل بنية غسل الجمعة وغسل الإحرام؟ هذا لا بأس به إن شاء الله، ما دمتم عازمين على العمرة على المسير في نفس اليوم، وإن جددت غسلا مستقلا فلا شك أنه أفضل. ولكن أريد أن ننبه على أنه لا يجوز الجمع بين العصر والجمعة، فلا تصلي العصر إلا إذا وجبت. إذا شرعتم بالسفر قبل العصر فإذا وجبت صلاة العصر تنزلون وتصلون، أما أن تجمع العصر مع الجمعة فلا. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا حاضت المعتمرة ولم تطهر حتى ميعاد سفرها، هل يجزيها قول إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبسني؟ هذا إذا كانت من الأصل متوقعة أن يحصل ذلك ولا تدري يقينا، وتعلم أنها أنه إذا جاء ميعاد السفر لا يمكن أن تجلس أو يجلس معها محرمها وهي متخوفة، فمن أجل ذلك تشترط هذا الشرط. أما إذا لم تشترط فإنه لا يجوز لها، إما أنها لا تحرم أصلا أو على محرمها أن يمدد وقت السفر حتى تنتهي من عمرتها بعد أن تطهر. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم لبس الشاش الطبي الذي به خياطة في الطواف، علما بأنه يتألم كثيرا عند المشي عندما يخلعهما، وعلما بأنه يلبسهما في ركبتيه الاثنتين؟ شاش يلف والأف. ها؟ ذكر الشاش الطبي الذي به خياطة. خياط؟ إذا كان مخيطا يلبسه لبس فإن عليه، إذا كان مضطرا إليه يلبسه ويقدم الفدية، والفدية مخير بين ثلاثة أمور كلها ولله الحمد ميسرة إن شاء الله: إما أن تذبح شاة بمكة وتتصدق بها، وإما أن تطعم 6 مساكين لكل مسكين 1.25 كيلو من الرز، من الطعام، من الرز ولا غيره، كل مسكين 1.25 كيلو يعني 6 مساكين بمعنى تقريبا 9 كيلو، وإما أن تصوم 3 أيام ما دمت مضطرا إلى فعل هذا المحظور، والله أعلم. يقول: جزاكم الله خيرا، ما حكم صلاتنا خلف مشعوذ يعالج عرق النساء؟ إيش ما حكم صلاتنا خلف مشعوذ يعالج عرق النساء بالشعوذة؟ ولما نصح في هذا قال: هذه حكمة ورثها عن أحد الحكماء. ما دمت تعرف أنه مشعوذ وأنه يتدخل في الأمور التي لا تجوز شرعا فلا يجوز أن تقتدي به ولا تصلي معه ولا تأخذ عنه لا علاجا ولا غيره، بل إن صح وانقبل النصيحة، وإلا فعليك أن تتجنبه. قال: عندنا مسجد الصفوف الثلاثة الأولى مقطوعة بحائط والصفوف الأخرى غير مقطوعة، فهل نصلي في الصفوف المقطوعة الأولى أم نصلي في الأخرى؟ لا شك الصلاة خير من النوم، ما دام عندنا 3 صفوف كافية وهي غير مقطوعة فأحتاج سؤال. إذا حصل الكمال ففيه الأجر والجمال، أما إذا اضطرينا كثر الناس واضطرينا إلى الصفوف الأخرى فإنا نصلي بها للضرورة، مثل ما عندنا الآن مثلا في الحرمين حينما يزدحم الناس ويكثرون في أيام المواسم يضطرون إلى أنهم يصلون بين السواري يوجدون زيادة صفوف، لكن في الوقت الذي ليس فيه ذلك فإنا نقول لا يجوز الصلاة بين السواري. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، هل قراءة سورة الكهف تكون في ليلة الجمعة أم في يومها؟ بل في يومها، هذا نص الحديث. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم السبحة؟ السبحة إذا كنت تعتقد أنها سنة وأنك تستعملها للتسبيح فيها واعتقدا لها فضل فلا، ليس لها فضل ولا فضيلة، وليست سنة بل هي مما ابتدع يعني أو ابتكر واتخذ مؤخرا وليس لها أصل من الشرع. أما إذا كان قصدك عد الأذكار حتى لا تنقص الأذكار التي سمعنا لها عدد من بيئات مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، من قالها 100 مرة فكأنما أعتق 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرز من الشيطان. يعني مثل هذه تخشى أنك ما تضبط العدد إلا بها فهذا لا بأس. أما أن تعتقد أنها سنة أو تستعملها في التسبيح بعد الصلاة فلا. ونسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.